قناة فيصل الصفر تقدم باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هو الاستيلاء على حق غيره يعني أخذ حق غيره قهرا يخرج السرقة، لأن السرقة ليست قهرا وإنما خفية. بغير حق يخرج الاستيلاء على حق الغير بحق، مثل لو أن شخصا أخذ سيارة آخر ثم يأتي صاحبها فيأخذها، هذا استيلاء على حق له أخذه بحق. والغصب نوع من أنواع الظلم، وبه تحدث الفوضى والنزاع، وينبني عليه أن القوي يأخذ حق الضعيف وهكذا. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من السنة ما ذكر مصنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا كما سيأتي. ومن العدل أن لا يأخذ المرء سوى حقه. والذي يشبع المرأة من الغصب والابتعاد عنه هو القناعة. فإذا قنع المرء بما أعطاه الله عز وجل ولم تتطلع نفسه إلى ملك غيره ابتعد عن الغصب أو الظلم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. يعني من أخذ قطعة قدرها شبرا واقتطع ذلك من الأرض، والشبر هو طرف الخنصر مع طرف الإبهام إذا فرجت الكف من الطرف هذا إلى الطرف هذا. قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق بالظلم طوقه الله يوم القيامة والعياذ بالله من سبع أراضين. وفي لفظ آخر في تفسير هذا الطوق بأنه يخسف به إلى الأرض السابعة والعياذ بالله، فيكون هذا الشبر كالطوق عليه. والحديث البخاري: خسف به إلى الأرض السابعة. وعند ابن حبان: يأتي يوم القيامة كالطوق في عنقه والعياذ بالله، طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الظلم وإن كان شيئا يسيرا فهو عند الله عظيم. فالشبر في نظر رأي العين شيء سهل، لكنه عند الله كبير في إثمه. الأمر الثاني يدل على خطورة الظلم ومنه الغصب. وراوي الحديث رضي الله عنه ادعت عليه امرأة بأنه أخذ شيئا من أرضها فتخاصم، فذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه هذا الحديث ودعا المرأة: اللهم اعمي بصرها، فسقطت في بئر في تلك الأرض فماتت. والمسألة الثالثة يدل على أن من ملك أرضا فإنه يملك إلى تخومها إلى أدناها، فمن ملك أرضا فما تحته من كنوز له. وأيضا لا يؤذن لأحد أن يضع نفقا تحتها حتى ولو لم يمر من ظهر الأرض، فكل ما تحتك من الأرض من ملكك فهو لك، وكذا يملك هواؤها. فلو أراد شخصا أن يمد خيطا أو كهرباء ونحو ذلك فوق أرضك ليكون إلا بإذنك، لأن من ملك يملك تخومها وهواءها، وهذا من تكريم الله عز وجل للإنسان. قناة فيصل الصفر تقدم باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن المثل. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمن المثل. مثال ذلك: لو أنت وزميلك اشتركتا في شراء أرض، كل واحد منكما دفع 100,000 ريال فتم شراء الأرض، ثم أراد شخص ثالث أن يشتري نصيب شريكك، يعني شريكك أراد أن يبيع نصيبه. بكم سيبيعه؟ قال: أنا سوف أبيع نصيبي 70,000 ريال. فأنت لك أن تعطي شريكك 70,000 ريال وتخرجه وتخرج المشتري الجديد، لأنك أنت الشريك. مثال ثاني: لو اشتريت أنت وصاحبك سيارة 10,000 ريال، فاحتاج صاحبك